إلا الله عز وجل، لا يعلم أحواله إلا الله، أهم أولياء أم غير أولياء، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فتراهم يذهبون إلى قبور هؤلاء ويطلبون منهم كشف الكروبات ودفع المضرات وجذب الخيرات، يسألونهم مدد غير الله سبحانه وتعالى، كل هذا شرك بالله. لا، كما قلنا فرق عند أهل السنة بين الحكم على الشيء بأنه كفر وبين من فعله يصير كافرا، هذا فرق. نحن نحكم على الشيء بالكفر، لكن لا نحكم على الفاعل إلا إن كان عالما، إلا إن كان عالما. لهذا أهل العلم مثلا يأتون على طوائف من الناس يقولون لا نكفر العامة منهم، إنما يكفرون علماءهم، الشيعة، الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن مثلا، أو الذين لا يقول تحريف القرآن، أو الذين يسبون عائشة رضوان الله عليها. أهل السنة يقولون نكفر علماءهم ولا نكفر العامة منهم إلا بعد إقامة الدليل عليه. لما؟ لأن العامة يعلم، لكن العام قد يكون مقلدا، قد يكون ملبس عليه، فإن أقيمت عليه الحجة وأصاب صار كافرا. واضح؟ وهذه الضوابط كما قلنا سنذكرها المرة القادمة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله منه. مسألة واضحة ولا ليس واضحة؟ مسألة الدعاء. فلو سألتك مثلا لو رأيت رجلا عند قبر يقول يا فلان اشفي ولدي، ماذا تقول؟ لا تدعو غير الله. لماذا؟ هذا الفعل بدعة ولا كفر؟ شرك بالله. طيب لو قال يا فلان ادعو الله لي ان يفعل كذا، شرك بالله. واضح؟ هذا كله واضح. من ذبح لغير الله، من خاف من غير الله، ما هو الخوف الذي هو شرك؟ خوف الشرك. واضح؟ يعني ان تخاف من عبد من عباد الله فيما لا يقدر عليه. واضح؟ نعم. هذا طاعة على طاعة، لكن هذا أيضا مكروه. هذا مكروه، لأنك لو تقول وحفظت كذا سأفعل كذا، ومعنى الحفظ يعني أنت تدعو ربك أن يعينك على الحفظ، فكأنك قلت فلئن عنتني يا ربي على كذا لأصومن لك كذا، فهذا إشراف على ربك. طيب نجيب على هذه الأسئلة. نعم. مثلا رجل اغلق على نفسه الابواب وفعل معصيه، هذا يعتقد ان الله يرى، خلاص اعتقاد. فان كان يعتقد ان فلانا من الناس يرى، لان انتبه الغرفه محكمه ما فيها لا شبابيك ولا شيء، وهذا الباب مغلق تماما ليس فيه ثقب ولا شيء، يعني من في الداخل لا يراه من في الخارج. فمن فعل فيها معصية وظن أو اعتقد أن فلانا من الناس أو عليه السلطان يراه ويفعل معصية، هذا شرك بالله. واضح؟ هذا شرك. لماذا؟ ها؟ لأنه اعتقد أن الغائب هذا يحيط به، اعتقد ماذا؟ أنه يحيط به. ولهذا هذه الأربع مهمة جدا، أن تدعو حيا قادرا حاضرا يسمع. طيب عندكم أسئلة في الأمر ده؟ نعم. ليه؟ حكم ايه؟ معصية. الفتح للنبي. نعم. رجل يقول الفتح للنبي، أو سمعونا الفتح للصلاة على النبي. كلمة الفتحة للنبي الآن أنا يعني قاعدة الأصل عند أهل السنة المعاني لا المباني. الأصل عند أهل السنة المعاني لا المباني. يعني إيه اللي معنى المباني؟ معنى الكلام لا لفظ الكلام. مثلا تندع على واحد صاحبك فبتقول له يا فلان، كان دعاء والنداء هذا شرك؟ لا، العبرة بماذا؟ بالمعنى. فلان يقول مثلا الفتحة لله، ايه معنى الفتحة لله؟ تفسر. ولذلك توقف عند الالفاظ الحادثة. اذا سألك واحد يقول من قال كذا لا تجيب مباشرة، ولكن استفصل ماذا تريد من هذه الكلمة. ان اردت بها كذا فهي كذا، ان اردت بها كذا فهي كذا. يقول مثلا الفتحة لله، ايه معنى الفتحة لله؟ ربما يقول كأنه يقول لنقرأ جميعا الفاتحة ونهدي ثوابها للنبي. المعنى يحتمل ولا يحتمل؟ وهذا مخالف للسنة، مع أنه يحتمل لكنه مخالف للسنة، لكن ليس من الشرك، ليس من الشرك. نعم. لا، أما قراءتها بالخطبة فهذا ليس من السنة، ليس من السنة. عندكم مشكلة في مسألة الدعاء، مسألة النفس، الاستعانة، القراءة، الرجاء، الخوف، الكلام ده؟ نظر ايه؟ خلاص قلنا النذر المشروط، النذر المشروط مكروه. نعم، استمر استمر، هذا شيء وهذا شيء. والنذر المكروه الوفاء به واجب ان كان في طاعه، فان كان في معصيه فواجب عدم الوفاء. نسيب يقول من نذر ان يطيع الله فليطيع، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. خوف الشرك هو خوف السر، أن تخاف من عبد من عباد الله فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه في كل شيء. طيب خلاص، احنا قلنا لو كنت كفر لا بأس، لو كنت شرك لا بأس، لفظان الإسلام والإيمان إذا اتفقا اختلف، وإذا اختلف تفق. تقول ما الحكم في من اشترى سيارة من أحد المعارض وكان الاتفاق على السداد عن طريق البنك، وقبل السداد قالوا سوف يكون السداد لدينا ولكن في البلاد مكتوب عليه اسم البنك. هذه العملية فيها احتيال على الربا، فيها احتيال على الربا. شروط البيع صحيح، أن يكون البائع يملك السلعة حال بيعها، أن يكون البائع يملك السلعة حال بيعها. خلاص، والتقسيط زيادة على هذا الأمر، ألا يكون هناك زيادة على، يعني ألا يكون زيادة في فوائد تأخير، فإن كان فوائد تأخير فهذا محرم لا يجوز. فهذه المعارض أغلب المعارض يتعاملون بهذه الأشياء. البنك تذهب إلى بنك إلى معرض فلاني تبحث عن سيارة، تقول أنا أريد السيارة الفلانية، فتقول تدفع كم؟ أقول أدفع مثلا كذا من الفلوس، فيأخذون منك، يأخذون الأوراق ثم يحيلونها إلى البنك، والبنك يعمل استعلام، ثم بعد ذلك إن وافق البنك على حالك أعطى البنك المعرض قيمة السيارة كلها. وهذا وجه حرمة، البنك يعطي إيه؟ المعرض قيمة السيارة كلها ثم تسدد للبنك. واضح إيه الإشكال فيه؟ أن البنك أقرضك المال وأخذ عليك فوائد فيه على الإقراض. هذه من هذه الصورة، وهذه أغلب المعارض تعملون بهذا الأمر. تقول إذا كنت أصلي نافلة هل يجوز أن أغير النية إلى فرض في حالة دخول أحد وصلى في يعني معي في الصلاة، علما بأنني صليت الفرض لوحدي؟ مسألة اختلاف النوايا، الحالة التي يجوز لك أن تغير النية فيها، وقد وردت عن بعض الصحابة كما في المصنف عبد الرزاق أبو شيبة، أن تصلي صلاة مطلقة. رجل يدخل في الصلاة وينوي أن يصلي ما شاء الله له، لكن لا يحدد عدد الركعات، هل هذا جائز؟ جائز، فعله أبو الدرداء وغيره من الصحابة. فيجوز لك إن حدث لك شيء أن تغير النية فتقول مثلا سأقطع عند أربعة لا بأس خلاص، لكن مسألة أن تصلي منفرد ثم جاءك أن يصلي معك فهذا لا شيء فيه، من مأموم يعني من منفرد إلى إمام فهذا لا بأس به، فعل على العادة المسلم أفضل. نعم إن كانت نهارية، إن كانت نهارية أولا صلي على حالاتك التي كنت تصلي عليها أولا، صلي على حالاتك التي كنت، إن كنت تصلي في سر صلي في سر، إن كنت تغير فتح. نعم السنة والفرض سواء في السبت، السنة والفرض سواء في السبت، بعض الناس يظن أن من نسي شيئا في السنة لا سهو عليه هذا خطأ. لا هل يجوز أن يصلي متنفل بمفترض؟ رجل يصلي نافلة يصلي السنة وآخر لم يصلي الفرض ثم جاء هذا الذي يصلي الفرض يصلي خلف من يصلي نافلة هذا جائز؟ نعم جائز. معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالناس إمام، ها؟ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموم ثم يأتي يصلي بالناس إمام، فكان يصلي نافلة والناس يصلون خلفه الفريضة، هذا جائز لا بأس به. يقول الاحتفال بيوم شم النسيم حرام أو بدعة؟ يقول يعني أبو الزوجة يدعون إلى الطعام في هذا اليوم، هل نقبل هذه الدعوة للطعام علما أن الطعام خالي من الأشياء التي يحتفلون بها؟ يعني هو السؤال يعني دخل فيه الأكل. هو ممكن أن يقول دعانا إلى يعني الإتيان في هذا اليوم على الخصوص، نقول إن كان قصد الاحتفال فيحرم، يحرم على المسلم أن يعاون هؤلاء في أيام، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم أن بيع الأطعمة التي يستخدمها هؤلاء محرمة في هذا اليوم. واضح؟ يقول ما كان مثلي أن يرسل هذه الكلمات، ولكن أسأل الله العظيم أن يحسن إليك وأن يجزيك خير الجزاء على تلك الكلمات الطيبة التي تكلمت بها وأشرت إلى حرمة الكلام في الناس إلا بحق، وأرجو من فضيلتك أن تتكلم في الإصلاح بين الناس. إن كان يقصد أني تكلمت على أحد كما قلت على صوفية على تكفيرين على هؤلاء فهذا دين الله، يعني إن كنت أنا فهمت السؤال، إن كان يعني يفهم شيء أو كان الفهم خطأ ممكن يصوبني، لكن إن كنت أنا فهمت السؤال صحيح أنه ينكر على من يتكلم على طوائف بعينها فهذا واجب، كما قلت لكم كما قال أهل العلم قولة علي بن المدين أظن إننا نتكلم في أناس حطوا أرجلهم في الجنة لكنهم دين الله، والأناس علمت عنهم البدعة قد يكون الله غفر لهم وهم في الجنان، لكن هل نتكل على هذا ونترك بدعته؟ هذا غير جائز، هذا غير جائز. ابن المدينة لما سئل عن أبيه وأرادوا أن يخرجوه فقال دين الله أبي ضعيف لا تأخذوا عنه، واضح؟ فإن كان فهمي صحيح فهذا الجواب، الكلام على الطوائف التي دخلت في دين الله هذا أمر واجب بحسبه، وأنا ما تكلمت يعني عندهم فضائح وعندهم شرك بالله سبحانه وتعالى، وقد يأتي معنى الكلام على الطوائف بالتفصيل. تكلمت نعم سابقا في جماعات لكن الآن أنا ما تكلمت، ولو علمتم يعني ما علمه أهل العلم لا علمتم أن أهل العلم قاصبة تكلموا في هذا الأمر، هو من دين الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم القربات إلى الله في أوقات ينظر فيها الحق وينظر فيها السنة. يقول الشغل في شركة إنشاءات في إنشاء بنك حرام حرام. واحد يعمل في إنشاءات وهيعمل بنك، هذا حرام يشتغل فيه. يقول هذه وصية إلى النبي، وصية علي، وصية رسول الله عليه الحديث يعني، أوصيك أن لا تنام قبل أن تأتي بخمسة أعمال، قراءة القرآن كله كذا. وأما هذا حديث باطل، هذا حديث باطل. يقول الأمور مختلفة عن العلماء، أي الأمور الفرعية لا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر مثل أحد ذاك مثلا. إني أحبك في الله ضرب ما فهم. يقول الأمور المختلفة فيها بين العلماء يعني الأمور الفرعية لا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر. إن كان يسأل يعني هل هذا صحيح ولا لا، أنا أجيب المسائل الفرعية التي فيها أدلة متعارضة. لكن ذكر المسبحة، المسبحة نعم في أخلاق أهل العلم، وراجح أنها ليست من السنة، راجح أنها ليست من السنة. وللشيخ بك أبي زيد عليه رحمة الله كتاب في المسبحة في متى ضرب وسنيات المسبحة هذا كله. لكن صار تبحث شعار الله من الناس، وأهل السنة يعني يدفعون بأنفسهم أن يقعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منه. يقول من سلم على راس أجنبية باليد فوزاني. ورد وسلم، هذا حديث صحيح، أن يعني كتب على ابن آدم حق يعني حظه من الزنا لا محالة، أن لا يبتزم زناها اللمس، هذا صحيح، لكن ليس هو الذي يترتب عليه الحد. يقول هل يجوز إرجاع الصبية المميزين من الصف الأول، وما الدليل؟ وهل يجوز إيقاف على أطراف الصف؟ ورد في زاد المعاد ابن القيم الجوزية قالت سادسة كاملة. طيب أسئلة يعني تنوع. يقول كما قلت الأصل أن يلي الإمام من؟ أولو الأحلام والنهى. من أولو الأحلام والنهى؟ الحافظون لكتاب الله عندهم فهم في الدين. إن أخطأ الإمام ردوه، إن أشكل على الإمام شيء يعني أردوه فيما لا يسمع الآخرون، هذه الأشياء يعني. أما يعني لو جاء شاب مميز أو طفل مميز ووقف الصف الأول، فكما قلت أبي بن كعب فعل مثل هذا، يعني أخذ الصبي كما في مسند أحمد ورده وقال هكذا أراد رسول الله، إنما أراد أمر رسول الله يعني أمرنا أن يدي الإمام قول الأحلام والنهى. لكن لا أعلم دليلا أن الطفل إن كان مميز أن يرجع، أنا لا أعلم فيه دليل إلا هذا الفهم، وهو فهم لأبي بن كعب رضي الله عنه لم يوقف عن الصحابة. رجال لا. نعم لا تسمع كثير. إمامة المرأة للرجال باطلة. لكن أم المرأة تقف وسط النساء. ما لها؟ يعني تدل بماذا يعني؟ ده باطل. هذا باطل. طيب السؤال هذا واضح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله الأسبوع القادم الدروس بعد صلاة المغرب. نعم. نعم إن شاء الله. يعني نستعد إن شاء الله. هي تتغير من داخل الأسبوع القادم، لكن إن شاء الله سنبدأ يوم الخميس القادم، يوم الاثنين القادم، الدرس بعد صلاة المغرب. إن شاء الله درس مسجد الحرمين يوم الأحد بعد صلاة العشاء. الدرس في مسجد الحرمين بعد مسجد أبو الهنا يوم الأحد بعد صلاة العشاء.